لقد أتيت حما بذل لقد أتيت حما بذل فالنزيل فاكرموني وجدت عبدا لكم ذليلا وجدت عبدا لكم ذليلا فهل عساكم أن تقبلوني فيا كرامة عبادي جودوا فيا كرامة عبادي جودوا ذنوب قلبي قد أثقلوني ويا رعاة ألم لطفا ويا رعاة ألم لطفا ويا حماتي تداركوني ويا حماتي تداركوني يبعد عنكم ألا تجيروا يبعد عنكم ألا تجيروا صبا أتابك يا العيون أما كفى أني محب أما كفاني أني محب حتى إلى الغير تحوجوني حتى إلى الغير تحوجوني دارت كؤوسي فهمت وجدا دارت كؤوسي فهمت وجدا وصرت لما سقيتموني والله إني لكم محب والله إني لكم محب